مرحبا بك في دار المنشورات العالمية. أهلا بك معي، أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. آلية صناعة المال ووصولك السريع إلى الثراء. هل يا ترى توجد آلية معينة لصناعة الثراء من شان تصل أنت إلى الثراء بشكل حقيقي وواقعي وبتحصل الفلوس؟ هل توجد آلية لصناعة المال ولا هيك يعني باعتباطا هيك يعني فيك أنت ممكن يعني بتقول والله أنه ما في آلية خاصة؟ هل توجد آلية ولا ما في آلية؟ جواب: توجد آلية خاصة لصناعة الثراء، وآلية صناعة الثراء متنوعة. هذه الآلية فيها تنوعات عديدة بتختلف حسب طبيعة ومنهج كل مشروع تجاري موجود على أرض الواقع. أنا في كتابي الطريق إلى المال، الطريق إلى المال، هذا الكتاب الفريد من نوعه وغير المسبوق مطلقا على مر التاريخ، شرحت لك بتفاصيل دقيقة وبتجارب عملية ملموسة، من بينها تجارب واقعية مررت أنا فيها. من بين هذه التجارب هو مشروع $3 مليون. نحن عملنا مشروع لما كنا في أليكا، أليكا للأعمال الإبداعية وشراكات الاستثمارية، عملنا مجموعة من المشاريع. وراح تعرف أنت في كتاب الطريق إلى المال ليش حصلت معنا مفاجآت لم تكن في الحسبان، لم تكن في توقعاتنا، على الرغم أنه نحن كلياتنا عملنا بشكل دقيق وسرنا وفق آلية محددة لصناعة المال. شو هي المفاجآت؟ كثير من الأمور أنا ذكرتها لك في الطريق إلى المال، في كتاب الطريق إلى المال، وهو كتاب سعره زهيد جدا، فيك أنت بتشتريه من خلال منصتنا الفريدة هذه اللي أنت فيها الآن حاليا عبر متجر دار المنشورات العالمي، أو تدخل أنت على تبويب إصداراتنا، بتلاقي ضمن التبويبات الموجودة ضمن القائمة الرئيسية، تدخل على إصداراتنا ورح تلاقي ضمن إصداراتنا موجود كتاب الطريق إلى المال، أو فيك أنت في خلال محرك البحث الموجود عندنا على منصتنا الفريدة هذه، في أي محرك بحث داخل موجودنا، يعني النافذة الخاصة بالبحث الخاصة بموقعنا، تكتب اسم الطريق إلى المال وتصل فورا بكبسة زر إلى هذا الكتاب وتشتريه بسعر زهيد جدا. لكن المعلومات القيمة الموجودة فيه ليس لها ثمن، راح بتعلمك كثير من الأمور، بتدليك شو هي الطرق اللي أنت من خلالها تصل إلى المال وبالنتيجة تصل إلى الثراء، كيف بتصنع الفلوس. هون نحن يعني أنا في الكتاب شرحت لك كثير من الأمور الخاصة بكل المشاريع التجارية، لكن هون في دار المنشورات العالمية الآلية خاصة بنا نحن، ما فيك أنت بتطبق هذه الآلية على جانب آخر، ممكن بعض أجزاء بتطبق على جانب آخر، لكن كل مشروع له آلية خاصة، قد يتشابه ببعض الأمور مع مشروع آخر بآلية المشروع الثاني لكن لن يتطابق معه. في تشابه، ربما يكون في تشابه، وهذا التشابه وارد غير مستبعد، لكن لن يكون فيه تطابق كامل بشكل قاطع 100%. إذن أنت هون في دار المنشورات العالمية، سواء كنت أنت حضرتك عضو في فريق عملين الإبداعي، يعني بدك أنت عم بتحصل فلوس من خلال انضمامك إلى فريق عملين الإبداعي، وبالنتيجة أنت راح تكون مؤلف ضمن مشاريعنا المستدامة التنموية، أو بدك أنك أنت بتكون مؤلف فردي وتنضم إلى فريق عملين الإبداعي الرائع وبتحصل كمان فلوس، أو بدك تكون مؤلف مشارك، أو بدك أنك تكون ضمن فريق عملين الفني، مثلا انت مصمم جرافيكي، انت رسام، انت مثلا مترجم، وبالنتيجه انت عم بتكون ضمن فريق عملنا الفني، او بدك انك انت تكون متحالف تجاريا معنا، تمام. اذا في عندك انت مصادر متنوعه للدخل، وفي كل تصنيف اساسي في تفريعات متعدده ليس لها حصر، او انك انت بدك تكون في جميع هذه التصنيفات، ان تكون انت مشارك معنا ومساهم ناشط معنا، وبالنتيجة عم بتحصل مصاري من كل هذه التصنيفات. انت بتحصل مصاري ونحن بنحصل مصاري كمان، الناس عم تستفيد، جمهور عم يستفيد، أوطاننا عم تستفيد، مجتمعاتنا عم تستفيد، حكوماتنا عم تستفيد، كلياتنا بنكون المستفيدين بالدرجة ذاتها. ما في حدا معنا يكون خسران، كليات بنستفيد لأنه نحن عم نعتمد منهجية الشفافية والعدالة. شفافون، ما في شيء عندنا مخبى، ما في شيء عندنا موجود تحت الطاولة، ما في شيء عندنا غير واضح، ما في شيء عندنا ملتبس أو ملتبس عليك بمعانيه. نحن لسنا كما البعض موجودين بيقول لك، سواء كانوا على الفيسبوك، سواء كانوا على أي موقع تواصل اجتماعي آخر، أو سواء كانوا على التليجرام، أو سواء كانوا على أرض الواقع، لما بدوا بحاكيك عن مشروع معين عم بيقول لك تعال لي على الخاص، حاكيني على الخاص. لك يا أخي ليش بيحاكيك على الخاص؟ إذا أنت في عندك مشروع تحت نور الله وشمس الله، إذا أنت واضح وضوح الشمس، إذا مشروعك أنت بالفعل عم يخدم المجتمع، ليش بتقله لزيد وعمر لما بيسألك بتقله والله حاكيني على الخاص؟ لا يا أخي، إذا أنت واثق من نفسك، أي صاحب مشروع إذا بالفعل واثق من نفسه وواثق أنه مشروعه بيخدم البشرية كلها، فما في داعي للخاص. يعني أنا عم بشوف دائما أصر وأركز على موضوع الشفافية، وعم قول للكل، وحتى في بعض فيديوهاتي عم قول أنا بترجاك، برجوك أرجوك أرجوك اطلع على كل شيء من الألف للياء، لأن أنا بدي إياك بتعرف ليش؟ لأنه أنا واثق بنفسي، أنا واثق بدار المشروع العالمي، أنا بعرف شو جبت لك، أنا بعرف شو ابتكرت لك، لك أنت بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم أني أبرأ من حولي وعلمي وقوتي، وألجأ إلى حولك وعلمك وقوتك يا ذا القدرة المتين. أنا ابتكرت أمور فريدة من نوعها تخدمك وتخدم البشرية كلها، تخدم كل مجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا. بستنى من عندك شو المقابل؟ الدعم، الدعم المعنوي والدعم المالي والدعم الملموس والمحسوس على حد سواء، لأنه دعمك لنا سينعكس إيجابا لك أنت أيضا. كيف راح تدعمنا أنت؟ من خلال هذه الآلية، آلية الدعم، راح تبدأ أنت بعملية الدخول في آلية صناعة المال، وبالنتيجة شوي شوي سريعا أنت راح تصل معنا إلى الشهرة والمال والنجاح، وتصل إلى الثراء. هذا شيء مؤكد بالنسبة لي أنا وبشكل قاطع، مما لا شك فيه، وإن شاء الله جميعنا نحن، أنا وكل عضو في أعضاء دارنا الفريدة هذه، دار المشروع التعليمي، سنصل سريعا إلى الثراء. هذا الشيء أنا معلنه صراحة، وعم بعيد وبكرر فيه، وعم قل لك أنه من أولى أولوياتنا نحن في دار المشروع التعليمي هو الحصول على المال من أجل الوصول إلى الثراء، من أجل شو؟ تحقيق غاياتنا السامية، وهي خدمة مجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا، وتحقيق كل أهدافنا المعلنة صراحة على موقعنا الرسمي، موقع دار المشروع التعليمي. وفيك أنت بتدخل على القائمة الرئيسية وبتشوف أهداف دار المشروع التعليمي شو هي، وتطلع عليها من الألف إلى الياء. إذن اللي بيقول لك تعالي على الخاص، حاكيني على الخاص، اللي بيقول لك والله أن الفلوس منها مهمة، اللي بيقول لك أنه والله المال ما بده آلي، الثراء ما بده آلي، هيك بينزل من الهوى، لا بتصدق كل هذه الأمور. كل اللي بيحاكيك بهيك طريقة، اللي بيحكي لك باللف والدوران، واللي ما بيحكي لك بشكل واضح وبشكل عملي وبشكل منطقي، فاعرف انه واحد من اثنين، يا انه ما بيفهم، ما بيعرف، لا يعلم بانه لا يعلم، تمام، يعني جاهل، جهل مركب. وهذا اللي جاهل، جهل مركب، بيضر نفسه وبيضر غيره وبيضر الجميع، هذا حطه في حساباتك. او انه شخص مخادع ما بده الخير لإلك. نحن في دار المشروع العلمي بدنا الخير لإلك وللجميع. انا كوني مؤسس ومدير عام دار المشروع العلمي، انا رافع آدم الهاشمي، انا بدي الخير لإلك ولإلي، يعني بدي الخير لإلي أنا ولإلك أنت ولمجتمعاتنا ولأوطاننا ولحكوماتنا قاطبة دون استثناء، بغض النظر عن عرقك أو انتمائك أو عقيدتك. أنا ما بيهمني شو انتمائك، ما بيهمني شو عقيدتك أنت، ما بيهمني شو أصلك أنت، شو أصلك وفصلك، شو نسبك، ما بيهمني هل أنت أفريقي، هل أنت عربي، هل أنت أعجمي، أنت بالنتيجة إنسان، والإنسان على عيني وراسي. قول ما أنت إنسان عم بتقدم عطاءات للمجتمع، أنا بحطك على عيني وراسي، بحطك تاج على راسي، كون أنا سعيد وفخور بأن أقدم لك الخدمات وأقدم لك العطاءات وأجعلك معنا تصل سريعا إلى شهرتي والمال والنجاح. طيب شو هي الآلية؟ شو المطلوب من عندك أنت؟ مطلوب من عندك أنك تقرأ كل شيء موجود ضمن المجال اللي دخلت فيه أنت معنا في دار المنشورات العالمية. إذا أنت دخلت في كل المجالات المعنى موجودة عندنا، اطلع على كل شيء من الألف إلى الياء، هذا رقم واحد. ثانيا، لأن قلت لك نحن ما في شيء عندنا مخبى، في عندنا آليات واستراتيجيات وخطوات عمل واضحة دقيقة مثل الشمس، لأنه نحن الشمس بعينها. إذا أولا اطلع اطلاع دقيق كامل من الألف إلى الياء. ثانيا اشترك، اشترك في كل أقنيتنا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، اشترك فيها جميعا، لا تستهن بأي قناة أو بأي موقع من مواقع التواصل اللي احنا مشتركين فيه، وراح بتلاقي ضمن صفحة اتصل بنا موجودة كل الأقنية اللي احنا حساباتنا موجودة عليها. ادخل انت عليها مجرد تك تك تك تك تك كبس الزر على الأزرار اللي احنا حطيناك إياها، تمام، اشترك فيها، واللي فيها أزرار إعجاب سجل إعجابك فيها، وبالنتيجة انت راح تكون مساهم حقيقي بتقديم الدعم المحسوس لأن الدعم المعنوي. هذا ثانيا. ثالثا تفاعل بشكل إيجابي مع كل منشوراتنا، مع كل فيديوهاتنا، مع كل ما هو قابل للتفاعل بتعليق بمشاركة بإعجاب، تفاعل معنا بشكل مستمر مدى الحياة، سواء كانت هذا المحتوى من تأليفك أنت معنا عضو دار منشورات علمي، أو كان من تأليف شخص آخر، سواء كنت حضرتك أنت من جمهورنا الكريم، أو كنت أنت من أعضاء دارنا الفريدي دار منشورات علمي، تفاعل مع جميع المحتوى بتعليق ومشاركة وإعجاب، شارك محتوياتنا التي هي مباحة للمشاركة، اللي هي متاحة لك ونحن مرخصي لك ترخيص انه بتشاركها، مثل هذه الصفحة الحالية الموجودة امامك اللي هي كيف تعرف استحقاقك المالي لدينا، شاركها مع الجميع، خلي الناس بتعرف. لهلا الناس ما عم تعرف شو هي دار منشورات علمية. نحن فكرة جديدة، نحن شمس حقيقية جديدة بين الشموس الموجودة الاخرى، موجود شموس اخرى، موجود اشخاص فاعلون اخرون جزاهم الله خير الجزاء، موجودون ونحن قيمة حقيقية مضافة إلى تلك القيم الأخرى الحقيقية المضافة، قيمة أخرى لنزيد الخير قوة ونزيد العطاءات أكثر وأكثر، ونحن عم نستفيد وانت عم تستفيد والكل عم يستفيد. خامسا شارك معنا بالترويج لنفسك انت، شارك بالترويج لإصداراتنا اللي هي تابعة لك انت. أنت لما بتشارك معنا بشغلة معينة، تمام؟ أنت ألفت كتاب، سواء ألفت هذا الكتاب بشكل فردي أو ألفته بشكل مشترك مع مجموعة مؤلفين عندنا موجودين ودخل ضمن سلسلة منتجاتنا الموسوعية 16، تمام؟ وهذا موجود كله بتفاصيل دقيقة على موقعنا هون. بالحالتين أنت أي شغلة تصدر لك وأنت مشارك فيها، افترض اسمك أنت نزل وأنت مثلا رسام الآن، انت رسمت رسوم داخلية في داخل كتاب معين من اصداراتنا، تمام، ونزل اسمك ضمن الكتاب ونزلت صورك انت، المنجزات تبعك انت، ابداعاتك نزلت ضمن الكتاب، تمام، اصبح هذا المنتج مرتبط فيك انت وانت مرتبط بهذا المنتج بهذا الاصدار. افترض انه انت مسؤول الشؤون القانونية، انت مسؤول العلاقات العامة، انت مسؤول الجهة الفلانية، انت مسؤول التسويق، اسمك نزل ضمن اعضاء فريق العمل الموجودين في هذا الكتاب في هذا الاصدار. لما بشوف اسمك موجود فيه، سواء كنت انت مقدم الكتاب، سواء كنت انت مؤلف الكتاب، انت اللي راجعت الكتاب لغويا، بالنتيجة انت عضو من اعضاء فريق عمل هذا الاصدار، هذا الكتاب الموجود عندنا في دار المنشورات العالمية، اللي صدر في دار المنشورات العالمية والذي يباع حصريا على متجر دار المنشورات العالمية. بما انه انت عضو في دار المنشورات العالمية واسمك موجود في هذا الكتاب ضمن اعضاء فريق العمل، اذا كل ما بنبيع اكثر من هذا الكتاب أرباحك أنت بتزداد أكثر، حصتك المالية بتكون أكثر، أنت راح تستفيد أكثر، صح ولا لا؟ إذا بعنا نحن 1,000,000 نسخة مين راح بيستفيد أكثر؟ أنت. وإذا بعنا 10,000 نسخة مين راح يكون الفائدة أقل؟ أنت. وإذا بعنا 1,000,000 نسخة بشكل مستمر شهريا، افترض شهريا عم نبيع 1,000,000 نسخة 1,000,000 نسخة 1,000,000 نسخة، مين اللي عم يستفاد أكثر وأكثر وأكثر؟ كمان أنت. ليش؟ لأنه استحقاقك المالي موجود معلن ومعلوم مسبقا ضمن إنجازاتك وضمن صفتك وتصنيفك الموجود في فريق العمل. وضحت لك الفكرة؟ وكل ما أنت عم بتقدم عطاءات وإنجازات في كل شغلي بتحصل على مصاري أكثر، وبالنتيجة عم تفتح لنفسك مصادر دخل متعددة أكثر وأكثر. معنا نحن دار المنشوت العالمي. أوكي، وضحت لك الفكرة؟ بالنتيجة كل ما نحن بنبيع أكثر من منتجاتنا وإصداراتنا أنت عم تستفيد أكثر، ونحن عم نستفيد أكثر، وكل أعضاء فريق عملنا عم يستفيدوا أكثر، وكمان وهو الأهم إنه جمهورنا الكريم عم يستفيد أكثر، عم تصل لهم المحتويات تبعنا الفريدي، عم يستفيدوا أكثر، وكل ما يستفيد جمهورنا أكثر مجتمعاتنا بتتقدم وتتطور أكثر، وكل ما مجتمعاتنا تتقدم وتتطور أكثر أوطاننا بتستفيد أكثر، وكل ما تستفيد أوطاننا أكثر حكوماتنا بتستفيد أكثر. شفت قديش إنه مهم جدا جدا جدا إنك أنت تقوم بعملية الترويج لهذا الإصدار المرتبط فيك أنت؟ مو فقط نحن عم بنقوم بعملية الترويج، يعني الإعلان، التسويق الإلكتروني وغير الإلكتروني، التسويق التجاري، الإعلان، روج لهذا الإصدار، روج لهذا المنتج. افترض أنت كنت مؤلف، من عيب لما أنت المؤلف بتقول صدر لي عن دار المنشورات العالمية الكتاب الفلاني، افترض الطريق إلى المال أو ضياء الأسحار في كيفية صناعة الأشعار، تمام؟ افترض، أو الأصدقاء الثلاثي، أي كتاب، هذه من مؤلفاتي أنا التي صدرت على دار المنشورات العالمية، صدر في دار المنشورات العالمية، تمام؟ وفيك بتطلع على كتاب الأصدقاء الثلاثي كنموذج حقيقي واقعي. أنا قمت بعمل فيديو خاص وشرحت فيه لجمهورنا الكريم شو هي مزايا شرائك هذا الكتاب، ليش أنت كيف راح تستفيد من شراء كتاب الأصدقاء الثلاثي، قصة تعليمية هادفة للأطفال فريدة من نوعها غير موجودة في العالم كله، موجودة حصريا لدينا نحن في دار المنشورات العالمي. كيف راح تستفيد؟ اشرح للجمهور مشان بيعرف. من نعيب لما انا المؤلف عم قول للجمهور الكريم، عم قول لك انت، عم قل لك تفضل وتعال ادعمني انا المؤلف وادعم دار النشوط العلمي وادعم فريق عملنا بشرائك هذا الكتاب بسعر رمزي $2. انت لما بتدعم الكتاب انت عم تدعم نفسك، عم بتخلينا بنقدم عطاءات وبندعم اكثر واكثر واكثر، بنقدم ابداعات اكثر، بالنتيجة انت عم تستفيد اكثر. عم بتلاحظ الفكرة؟ عم بتلاحظ الآلية؟ إذا من عيب لما أنت عم بتسوق لنفسك وتسوق لهذا الإصدار وبتروج له تجاريا؟ أنت لما بتنزل خبر مثلا على صفحتك في الفيسبوك أو في أي حساب من حساباتك على موقع التواصل الاجتماعي، بتقول والله أنه صدر عن دار المنشورات العالمية كتابية مثلا الطريق إلى الماء، أو هذا الكتاب الرائع مثلا الأصدقاء الثلاثة، ونزلت صورة الغلاف الموجودة عندنا نحن في دار المنشورات العلمي اللي فريقنا عملها لإلك أنت، تمام؟ أوكي؟ طيب وسكتت، هاي انتهى الموضوع؟ يا أخي نزل معه رابط الشراء، نزل معه رابط شراء الكتاب الموجود على صفحة هذا الكتاب، صفحة شراء الكتاب في متجر دار المنشورات العلمي. شو راح تستفيد أنت لما بتنزل خبر، تمام؟ وشو راح يستفيد الجمهور اللي بيقرأ هذا الخبر لما أنت بتنزل الخبر بدون رابط شراء هذا الكتاب؟ شو راح يستفيد؟ مجرد والله عم بيصفق لك، عم بيقول لك برافو برافو برافو، عم بيحط لك إعجاب ولايك، وبيحط لك أحببته ما بعرف شو هالأمور، أو بيكتب لك تعليق 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, الكلام؟ شو استفادت من التعليقات؟ الجمهور نفسه اللي علق شو استفاد من التعليقات تبعه؟ شو استفادت انت من اللايك؟ بدي اياك تفكر بشكل منطقي عقلاني. فكر بشكل منطقي اخي اختي عزيزي انت عزيزتي انت، سواء كنت حضرتك انت من اعضاء فريق عملنا في دار منشور تعليمي هذا الفريق الرائع بكل معنى الكلمة، أو كنت أنت من جمهورنا الكريم وبدك الآن تنضم لنا في دار المنشورة العلمي، أو ستنضم لاحقا إلى هذا الركب، إلى هذا الفريق الرائع العملاق، هذا الصرح العملاق، صرح دار المنشورة العلمي، الصرح الحضاري، تمام؟ إذا الموضوع بيهمك أنت، لا تخجل، لا تخجل من مطالبتك بحقك أنت، من حقي وحقك أن نكون أثرياء، نحن المبدعون والمبدعات من حق وحقك أن نكون أثرياء، ومن حق جمهورنا أن يكون ثري أيضا، من حق أي إنسان في هذه الأسرة البشرية أن يكون متنعما بالثراء، أن يعيش في رخاء. الثراء بده فلوس. صناعة المال من بين أسس صناعة المال هو الترويج التجاري، تروج، بتسوق، تسوق لهذا المنتج، تسوق لهذه الخدمة اللي نحن عم بنقدمها معك، هذه إصدارات اللي احنا عم بنحط فيها أعمارنا وجهودنا، حتى انت عم بتحط فيها عمرك وجهدك، لما انت بتألف شغلي انت عم بتحط عصارة أفكارك وبتحط فيها جهودك وبتحط فيها أعمارك، انت عمرك بتحطه، تمام؟ وكمان عم بتحط فيها فلوسك. احنا كمان فريق العمل في دار منشورة علمي، كل واحد من عدنا عم بنحط وقتنا وعمارنا وجهودنا منشان بنقوم بتنفيذ كافة المهام الفنية الضرورية المتطلبة في تحويل اي مادة لهذا المشروع، بنحولها الى منتج قابل للبيع، قابل للعرض، بينفع المجتمع، بينفع الجمهور. اذا كلياتنا من حقنا ان نحصل على الفلوس، وبالنتيجة ما طول انه هذا هو حقنا، حقي وحقك انت. ليش انا بخجل من عنده؟ ليش انت بتخجل من عنده؟ اخي انا عندي منتج حصري فريد بينفعك وينفع البشرية، انا عم بروج لهذا المنتج ولي فيه استحقاق عادل مدى الحياة، ليش بخجل من عنده؟ ليش انت بتخجل من عنده؟ ليش بتخجل بتحط رابط شراء الكتاب؟ حط رابط شراء الكتاب مع الخبر الاعلاني اللي انت بتنزله على حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها الفيسبوك وغيرها، وحط معها رابط صفحة شراء هذا الإصدار الموجود على متجر دار المنشورات العالمي، وادعوا الناس، ادعوهم بشكل صريح العبارة، قلهم يا ناس، يا أيها الناس، ادعموني وادعموا دار المنشورات العالمي، وبدعمكم لنا وبدعم دار المنشورات العالمي وبدعمكم لي ولدار المنشورات العالمي ستدعموا أنفسكم وتدعموا مجتمعاتنا وأوطاننا وتدعموا حكوماتنا. اشتروا الكتاب سعر زهيد بضعة دولارات، انت عم تستفيد وعم بتفيد، ساعد تتساعد، تعاون، تعاضد، روج بهذه الطريقة، منه عيب، قل له هذا هو رابط الشراء، ادخل عليه من فضلك، ادخل عليه، اكبس واشتري الكتاب، ادعمني انا المؤلف، انا المؤلف، انا فلان الفلاني، ادعمني بشراء الكتاب، دعمي انا وادعم دار المنشورات العالمية بشراء الكتاب، ادعم فريق العمل الموجود في دار المنشورات العالمية، ادعمهم، ادعمهم ماليا، ادعمهم معنويا، شارك هذا الخبر مع الجميع، اطلب كمان من الجمهور تبعك ان يشارك هذا الخبر برابط شراء الكتاب وبالدعوة اللي انت بتدعو فيها لشراء الكتاب، ان بيشاركها كمان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تبعه هو، مشان ينتشر الخير اكثر اكثر، ومشان تتوسع دائرة المبيعات، مشان زبائننا بيكون اكثر واكثر، مبيعاتنا تكون اكثر واكثر، وبالنتيجة انت ارباحك المالية تكون اكثر واكثر. ولا بدك انت مجرد بتعيش فقير؟ انت شو بدك؟ انت المبدع، انت المؤلف، انت المؤلفة، انت المبدعة، شو بدك من الحياة؟ بدك بتعيش في فقر، في احتياج، في الظلم؟ بدك بتعيشي بين قوسين، بدك بتموتي، بدك بتموت في هذا الفقر؟ هيك بدك؟ الله سبحانه وتعالى ما بده هيك. حط بحساباتك، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة مطلوبة، القوة بالأخلاق، القوة بالمبادئ، القوة بالفلوس، بكل شيء مطلوب القوة. حط لك الفكرة. إذا منه عيب لما أنت بتروج، يا أخي روج، روج لإصداراتنا اللي أنت اسمك فيها موجود، حتى لو كان اسمك أنت عبارة عن مسؤول العلاقات العامة، مسؤول الشؤون القانونية، أنت مسؤول التسويق، أنت الرسام المسؤول عن الرسوم الداخلية، أنت اللي قدمت هذا الكتاب، أنت المؤلف، أنت اللي قمت بتحرير أمور متعلقة في داخل الكتاب. أنت اللي قمت بأي عمل من الأعمال الفنية الخاصة بهذا الإصدار بهذا المنتج، طول ما أنه اسمك إن ذكر ضمن فريق العمل في هذا المنتج في هذا الإصدار، فمليون بالمية أنه إلك أنت حصة عادلة مستمرة مدى الحياة من الإيرادات. ما هيك؟ إلك فلوس أنت، إلك أنت فلوس، وبالنتيجة طول ما إلك فلوس مليون بالمية كل ما أن نحن بنبيع أكثر راح بتحصل فلوس أكثر عليه. أنت كمان روج معنا، روج، لا تعتمد فقط على دار المنشورات العالمية. إيد لحالها ما بتصفق، إيد لحالها ما بتصفق. ونحن خاصة نحن دار المنشورات العالمية بنفكر بطريقة فريدة، بنفكر خارج الصندوق، بنفكر بطريقة تعاونية تعاضدية مع الجميع. بدنا بنكون يد قوية، يد واحدة، نكون على قلب شخص واحد، هذا الشخص هو دار المنشورات العالمية. نحن هذه الأسرة الفريدة، نحن هذه القبيلة، قبيلة دار المنشورات العالمية. بدنا بنكون من نتحول من أسرة إلى قبيلة، وإلى قبيلة كبرى وواسعة، وليست فقط عشيرة، قبيلة واسعة بكل معنى الكلمة، تنتشر في ربوع العالم أجمع، تكون تحت جناحيها جميع، يكون تحت جناحيها جميع المبدعين والمبدعات في شتى مجالات الإبداع، دون أن نؤثر على أي شخص آخر في مجالاته أو في مشاريعه التجارية. نحن لا ولم يكن لدينا أي تنافس مع أي دار نشر ورقي ولا ومع أي دار نشر إلكتروني، لأنه نحن لدينا منتجاتنا الخاصة فينا نحن، وطريقتنا الخاصة الفريدة فينا نحن، وهن لهم منتجاتهم ولهم طرقهم الخاصة فيهم هم أيضا، سواء كانوا دار نشر ورقية إلكترونية أو أي جهة أخرى من جهات العالم. ما في أي تنافس بين دار المنشورات العالمية، ولن يكون أي تنافس بين دار المنشورات العالمية بيننا نحن وبين أي جهة أخرى مهما كانت. بالعكس، نحن نمد يدينا للتحالف التجاري مع الجميع قاطبة دون استثناء، مع دور النشر الإلكتروني، مع دور النشر الورقي، مع أي شخص صاحب موقع إلكتروني. أنت عندك موقع إلكتروني، عندك صفحة على الفيسبوك، عندك أنت صفحة على تويتر، إنستغرام، عندك مدونة إلكترونية وإلى آخره، فيك أنت تكون معنا متحالف تجاري وبتحصل على الفلوس، ومشروحة آلية كاملة على موقعنا هون في دار المنشورات العالمية فيما يتعلق بتحالفك التجاري معنا. تحالف معنا تجاريا، كله مشروح من الألف الياء، وفي استمارة خاصة وآلية خاصة مشروحة فيك أنت بتتفضل وبتدخل وبتطلع. إنما أنا بدي إياك بتحط بحساباتك أنه أنت شريك استثماري معنا بالفلوس، أنت شريك، أنك أنت منك موظف عم تأخذ راتب، حط بحساباتك أنت مساهم في مؤسسة استثماري، وفي مؤسسة ربحية، وفي مؤسسة تنموية حضارية بكل معنى الكلمة، مؤسسة قائمة على أساس العمل عبر الإنترنت عن بعد. وننتهج نحن دار المنشور العالمي منهج الشفافية والعدالة بأقصى درجاتها. ويا أخي، يا أنت المبدع ويا أنت المبدعة، يا عضو دار المنشور العالمي، يا أخي نحن ما عم ناخذ من عندك فلوس، ولا أخذنا من عندك فلوس، وما بدنا ناخذ من عندك فلوس، بدنا نحن بنعطيك فلوس أكثر وأكثر وأكثر، ونحن كمان بدنا بنحصل فلوس أكثر وأكثر وأكثر. من خلال شو؟ من خلال المبيعات تبعنا، مبيعات بشكل مشروع بشكل قانوني بالحلال، عم بنبيع منتجات وبنبيع خدمات وبنحصل فلوس. وكل ما بنبيع خدمات ومنتجاتنا أكثر وأكثر ويكونوا زبائننا وعملائنا أكثر وأكثر، راح بنحصل فلوس أكثر. نحن كلياتنا أعضاء دار المنشورات العالمية، كل واحد حسب نسبة استحقاقه العادلة الموجودة في آلية توزيع الأرباح المعتمدة لدينا نحن دار المنشورات العالمية، واللي هي كلياتها من ابتكاري أنا محدثك الآن رافع عدم الهاشمي، ومشروحة بتفاصيل دقيقة ضمن 117 تصنيف خاص بآلية الأرباح ضمن هذه الصفحة اللي أنت موجود فيها الآن. كيف تعرف استحقاقك المالي لدينا، كيف تعرف استحقاقك المالي لدينا، مشروحة وفيك تطلع عليها. إذن بديك أنك أنت تروج للإصدار اللي اسمك موجود فيه، من شان فلوسك تكون أكثر، من شان زبائننا بيكونوا أكثر، انشر انشر رابط شراء الكتاب ضمن الخبر اللي انت بتحطه على صفحتك في موقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك او غير الفيسبوك. انشروا بشكل متكرر ومستمر ومتواصل. انشروا في مجموعات المجموعات الفيسبوكية وغير الفيسبوكية اللي انت موجود فيها. انشروا بشكل اكثر مشان ارباحك تكون اكثر من خلال زيادة فرص المبيعات. بنزود فرص مبيعاتنا، لما بزود مبيعاتنا انت واحنا بنستفيد اكثر، وجمهورنا كمان عم يستفيد اكثر. الجمهور ما بيعرف انه حاليا موجود هيك اصدار هيك كتاب، ونحن ما في عندنا طاقة بنوصل الاصدارات تبعنا لكل البشر في هذه الارض، ما في عندنا طاقة لهالدرجة. اذا شو بنحتاج؟ نحتاج تعاون، تعاون مشترك، تعاونك مساعدتك لنا، لان تعاونك معنا هو تعاون لنفسك انت. لما بتساعدنا في الترويج انت عم بتساعد نفسك. وضحت لك الفكرة؟ فلا تستحي، لا تخجل، منه عيب، منه عيب يا أخي يا أختي، منه عيب. لما أنت بتطلب الدعم الحقيقي، تطلب استحقاقك، عم بتقول لمتابعينك قديش عندك أنت؟ عندك 5000 متابع على صفحتك، 2000، 1000، 100، حتى وإن كان شخص واحد، اطلب من عنده أن بيدعمك ويدعم دار المنشورة التعليمية. إحنا أسرتك يدعم هذا الإصدار بشراء هذا الإصدار، بشراء هذا الكتاب. قل له يا أخي أنا صدر عندي الكتاب الفلاني، إلي أنا صدر الكتاب الفلاني أو المنتج الفلاني في دار المنشورات العالمي، وأنا مساهم في هذا المنتج، أنا مشارك في هذا الإنجاز، أنا اسمي ذكر بهذه الصفة، سواء كنت أنا مؤلف، سواء كنت أنت مثلا أنت مؤلف حضرتك، أنت ذكر اسمك مثلا مقدم الكتاب، ذكر اسمك انت مسؤول الشؤون القانوني، مسؤول التسويق، الرسام الخاص بالرسوم الداخلي، انت مصحح اللغة، يعني اللي راجعت اللغة. بغض النظر عن التصنيف، اذكر الحقيقي. نحن ما في عندنا شيء مخبى، ومنه خجلانين نحن من شيء، نحن عم نشتغل نشتغل، والعمل شرف، العمل عبادي، نحن فخورون بعملنا، نحن مبدعون، عم بنقدم إنجازات، عم بنقدم عطاءات فريدة، بنقدم منتجات وخدمات تخدم المجتمع، تخدم البشرية كلياتها، وبتخدم كل حكوماتنا. فمن شان شو نحن يعني أنت حضرتك أنت بتخجل؟ شان شو بتخجل؟ لا تخجل، كن فخورا بوجودك في دار المنشورات العالمية، كن فخورا بوجود اسمك في كل إصدار يتعلق فيك أنت، بهذا الإصدار أو هذا المنتج المرتبط فيك أنت. كن فخورا، افتخر بنفسك وافتخر بدارك دار المنشورات العالمي، وروج بشكل تجاري تمام بمنتهى الصراحة وبمنتهى الشفافية وبمنتهى العفوية. اذكر يا أخي، قول للناس اللي بتتابعك، لأقاربك، لمعارفك، لأحبائك، لأصدقائك، لجيرانك، قول لهم يا أخي هذا الإصدار الفلاني اللي عنوانه كذا صدر في دار المنشورات العالمي وموجود يباع حصريا على متجر دار المنشورات العالمي من خلال رابط الشراء التالي. نزل الرابط تك تك، أنت نسخ لصق عم تنزله ضمن الخبر تبعك أنت، وأطلب من عندهم بصريح العبارة، قل لهم ادعموني وادعموا دار المنشورات العالمي بشرائكم هذا الكتاب، ادخلوا على رابط الشراء واشتروا هذا الكتاب دعما لنا، دعما لي أنا المؤلف أو أنا الشخص المذكور اسمي في هذا الكتاب، ودعما لدار المنشورات العلمية ولفريق العمل، ودعما لنفسك أنت بحصولك على معلومات قيمة فريدة حصرية غير مسبوق على مر التاريخ برمتي جملة وتفصيلة، وليس لها شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبا دونسنا، وكلها طاقات إيجابية. نحن ما بنحط شيء سلبي. أنا رافع آدم الهاشمي، وهالشي معلن في دار المنشورات العالمي، أصدرت قرارا برفض أي منتج سلبي، أي شغلي فيها طاقات سلبية غير مسموح أن تنشر على دار المنشورات العالمي. أي شغلي تتعلق بالعقائد الدينية أو الأمور السياسية، تتعلق بالعقائد الدينية أو الأمور السياسية، وتعالج العقائد الدينية وتعالج الأمور السياسية بطريقة سلبية، بطريقة غير إيجابية، بطريقة غير مبنية على أسس علمية رصينة، مرفوضة رفضا قاطعا، لن أسمح بنشرها في دار المنشورات العالمية. نحن الشمس بعينها، الشمس كلها طاقات إيجابية، نحن قيمة مضافة لأنفسنا وإليك وللجميع. لكي نبقى كما نحن قيمة مضافة، ولكي نبقى كما نحن الآن شمسا بكل معنى الكلمة، يجب أن نكون دائما إيجابيين، منتجاتنا إيجابية، لذلك نرفض التعامل مع أي شخص سلبي، لا نقبل على أي منتج سلبي، حط هالشي بحساباتك. فأنت لما بتخبر الناس اللي بتتابعك قل لهم هذه المنتجات كلياتها طاقات إيجابية، ما فيها شيء سلبي، كلياتها حصرية بدار المنشورات العامية، وأنا فلان اللي عم بحدثك معه معك الآن، معكم أنتم جمهوري الكريم، يعني أنت هيك عم تحكي معهم بالخبر تبعك أنت. أنا حاليا أطلب من عندكم شراء هذا الإصدار، شراء هذا الكتاب من خلال تفضلك على رابط الشراء، تك تك اكبس عليه ادخل واشتري هذا الكتاب. وإذا أنت حاليا ما بدك تشتري الكتاب، ادعمنا بترويج هذا الخبر وإيصال رابط شراء الكتاب إلى الجميع، انشره. مو فقط بتنشر خبر أنت على مواقع التواصل الاجتماعي تبعك أنت، لا، وإنما إضافة إلى ذلك اعمل فيديو تعريفي بفائدة هذا الكتاب، اذكر في هذا الفيديو اللي أنت عم تعمله، اذكرها في هذا الفيديو أنه هذا الكتاب، لاحظ أنه هذا الكتاب وهذا الإصدار أنت مشارك فيه، وفي فارق عمل شارك معك، وشو هي فوائد الكتاب، شو هي مزايا الكتاب، شو راح يستفيد الزبون تبعنا اللي بيشتري الكتاب هذا، شو راح يستفيد من هذا المزايا، خاصة لما تكون أنت مؤلف الكتاب، وخاصة لما تكون أنت مترجم الكتاب، وخاصة لما تكون أنت مقدم الكتاب. هذا حطه بحساباتك. هؤلاء التصنيفات الثلاثة، هؤلاء الأشخاص مؤلف الكتاب، مترجم الكتاب، ومقدم الكتاب، وكذلك حط بحساباتك الرسام الخاص بالرسوم الداخلية، طبعا بشكل خاص. أما كل عضو من أعضاء الكتاب يفضل أنك أنت مهما كان درجة تصنيفك في هذا الكتاب، مهما كانت مسؤوليات في هذا الكتاب، يفضل كل شخص اعمل فيديو حصري بدار المنشورات العالمية حصرا. لا تنشروا على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو اللي انت بتعمله، اعمل فيديو قصير بعدة دقائق وضح فيها آلية هذا الكتاب، أهمية هذا الكتاب، أهمية هذا الإصدار، هذا المنتج، واطلب بصريح العبارة من الناس أن تدعمك وتدعم دار المنشورات العالمية بشراء هذا الكتاب من خلال رابط الشراء الموجود في صندوق التعليقات، أو في أول رابط الموجود في هذا تحت الفيديو، أو أن يكون الفيديو موجود في صفحة الشراء ذاتها. وابعث لنا هذا الفيديو، هذا الفيديو لما بتعمله لا تنشره في أي مكان، لا تنشره حصرا، ينشر على دار المنشورات العالمية. ليش؟ لأنك أنت كمان من هذا الفيديو عم بتحصل عليه فلوس يا أخي، أنت حتى من الفيديو عم بتحصل فلوس ضمن سلسلة المشاريع الاستثمارية وسلسلة حلقات المشاريع الاستثمارية، أنت كمان إلك فيها حصة. وين بتلاقي هيك شيء موجود في أي مكان آخر؟ ما في، فقط في عدنا نحن دار المنشورات العالمية. لذلك لا تنشروا أنت إلا في دار المنشورات العالمية. بتكمل الفيديو ابعته خام بدون أي تأثيرات، ابعتوا بدون أي تأثيرات مونتاج، بدون أي تأثيرات صوتية، ابعتوا خام على التليجرام تبعنا، تمام؟ أو ارفعوا عندك أنت على جوجل درايف، وخذ رابط جوجل درايف، رابط التحميل تبع هذا الفيديو، ابعتوا على بريدنا الإلكتروني اللي هو intipophouse@gmail.com، ابعتوا مشان نحن بنبعتوا على قسم المونتاجاتنا، بيمنتجوا بيزبطوا الكياه، وكمان بيرفعوا نرفعه على قناتنا في اليوتيوب، قناة دار المنشورات العالمية، ونرفقه بنحطه بشكل تضميني داخل صفحة الشراء الخاصة بهذا المنتج، صفحة بيع هذا المنتج على دار المنشورات العالمية حصريا على متجر دار المنشورات العالمية، كما فعلت أنا بشكل عملي وواقعي في كتابي الأصدقاء الثلاثي. أنا عملت فيديو وبعته إلى قسم المونتاج، و في قسم المونتاج مشكورين، عملوا واجباتهم الضروري وقاموا بتنفيذ ما هم مكلفون به، ورفعنا الفيديو على قناتنا في اليوتيوب، وكمان حطينا في صفحة الشراء أو صفحة بيع كتاب الأصدقاء ثلاثة، وهيك موجود كمان في خطتي العملية إني إن شاء الله تعالى بالتتابع أعمل فيديوهات مستمرة بتعريفات عن كل إصدار من الإصدارات المتعلقة في أنا اللي أنا ألفتها. وضحت لك الفكرة لكوني أنا المؤلف، فبعمل أنا ترويج إعلاني للإصدار تبعي، وبالنتيجة عم بخدم نفسي أنا لكوني المؤلف، عم بخدم كل أعضاء فريق العمل الموجودين معي في هذا الإصدار وفي كل إصدار. ليش؟ لما أنا بروج أكثر وحصل على مبيعات أكثر، كل الأعضاء الموجودين معي في فريق العمل عم يستفيدوا مصاري أكثر، فائدة مشتركة. وكمان الزبائن لما بيشتروا، الجمهور لما بيمتلك المعلومة ويمتلك الخبرة ويمتلك هذه الحقائق الفريدة راح بيتطور أكثر ويستطيع أن يصل إلى نجاحات أعلى وأعلى، ومجتمعاتنا ترتقي مما لا شك فيه. وضحت لك الفكرة؟ إذن اعمل أنت كمان فيديو بالتعريف بهذا الكتاب. شوف هذه الآلية، اعمل هذه هي آلية صناعة المال، كيف بتصنع الفلوس. إذا أنت مفكر أنه المال عم يجي هيك من الهواء، هيك بيجي من الهواء، فأنت اسمح لي أقول لك أنت غلطان. المال ما بيجي بدون نشاط، بدون جد، بدون اجتهاد. لكل مجتهد نصيب. إذا أنت ما بتشتغل، ما بتعمل بشكل منطقي وبشكل عملي وبشكل مدروس، أنت عم بضيع وقتك وجهدك وفلوسك بدون أي شيء. هيك عم بضيعهم بالباي باي، عم بتقولهم بالباي باي روحوا. وهيك أنت عم تضع نفسك بمسؤولية أخلاقية ومسؤولية أمام التاريخ وأمام المجتمع وأمام ربنا سبحانه وتعالى. وقبل كل شيء عم تضع نفسك أنت بمسؤولية أمام نفسك، أنت راح بتحاسب نفسك بنفسك وتصل إلى مرحلة الندم والشعور بالندم. أنا يا أخي لما بدخل في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على الفيسبوك، ادخل أنت واكتب مثلا، اكتب مثلا رسام، مترجم، رسامي، شاعر، أديب، اكتب، ما في شيء مخبى. أنا عم قلك ما في شيء مخبى، ما في شيء مخبى عندي أنا دار مشروع تعليمي، ولا في شيء مخبى عندي أنا رافع عادم الهاشمي. لاحظ عم قلك اكتب، أنت اكتب في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، اكتب مثلا شاعر، مترجم، كاتب، قاص، أديب، أديبي، إعلامي، إعلامي، وشوف المآسي الموجودة. عم بشوف ناس مبدعين بكل معنى الكلمة صاروا 8 سنوات أو 7 سنوات وهو ما موجود على الفيسبوك. ترك الفيسبوك، ترك الإبداع تبعه. يعني الإبداع اللي عنده مات مات مات مات. ليش مات الإبداع عنده؟ ليش؟ هذا منه خسارة للمجتمع وخسارة لحكوماتنا وخسارة لأوطاننا؟ منه خسارة للكل؟ ليش؟ أنا قلبي يتقطع ألما لما بدخل بشوف صفحات كثيرة موجودة، صفحات إن لم تكن بالآلاف فهي بالمئات، بل ربما بمئات الآلاف. ادخل أنت وشوف بعينك، ادخل وشوف، بشوف أنك أنت تلاقي الصفحات موجودة كأنها مدن خاوية، كأنها قبور. وبالفعل هي قبور، أصبحت قبور بالفعل مع بالغ الأسف الشديد. عم بشوفها إبداع موجود عنده، إبداع حقيقي، لكن بسبب عدم وجود التفاعل الإيجابي. وحتى إذا كان في تفاعل إيجابي بالتعليق وبالإعجاب وبأحببته، لكن ما في منفع مادي، ما في فلوس لإله. يقول لك المبدع أنا شو فائدة الإبداع تبعي، أنا والله أبدع أبدع أبدع، وبالنتيجة أنا بعطي وقتي وجهدي ومالي وخبرتي دون أن أحصل على المصاري، شو راح أستفيد؟ من حقه. بالنتيجة الإبداع اللي عنده بيموت الإبداع. في ناس مبدعين ومبدعات وأنا بعيني شفتهم، تمام، انتحروا. وفي كثيرون في داخلهم فكروا بالانتحار. ربما أنت بتكون واحد من هؤلاء الأشخاص اللي عانيت ولا زلت تعاني، وقد فكرت ولو لمرة واحدة في حياتك فكرت بالانتحار. ليش؟ لأنك أنت عم بشوف نفسك عم تعطي بتعطي بتعطي بتعطي، أنت المعطي العاطي، لكن ما في حدا عم بيمدلك يد المساعدة بشكل ملموس. فلوس أنت بدك، الحياة بدها فلوس، أساسيات واحتياجات البقاء بدها فلوس، وأساسيات واحتياجات الارتقاء كمان بدها فلوس. اللي ما بيراعي هذه المسألة عندك بيعرف أنه هو ما بده إياك تنجح، إنه هو عدو لإلك، عدو لنجاحاتك. الإنسان اللي ما بيقدر قيمة الإبداع اللي عنده عندك أنت، وما بيقدر قيمة المنتجات اللي عم نصنعها نحن، وما بده يشتري المنتج، هو الخسران. لا بتحط منتجاتك بشكل مجاني وبتنزلها، أنت شو راح تستفيد من المجان؟ شو راح تستفيد؟ 1 و2 و3 و4 و10 و20 ومليون ومية، شو تستفيد من الأمور المجانية؟ شو تستفيد؟ اللي بيقرأ لإلك أنت شو راح بيعطيك؟ بيعطيك لايك، بيعطيك تعليق، بيقول لك برافو، هاي وانتهى الموضوع. مين راح يستفيد؟ فقط اللي بيستفيد شخص واحد، هو صاحب الموقع اللي انت موجود فيه، صاحب الموقع سواء كان فيسبوك او غيره، لانه عم بيحصل اعلانات براسي وراسك انت وبكتاباتي وكتاباتك انت وانا وانت، من عدهم عم نطلع هيك من المولد بلا حمص. ما هيك عم نحكي بالبساطة الاحمدي؟ عم بحكي معك بالبساطة الاحمدي، هيك على حب الله عم بحكي معك، لان قلبي مثل قلبك موجوع، انا كمان قلبي مثل قلبك موجوع، وعانيت كثيرا لأكثر من 30 سنة متواصلة من عطاءات أقدمها، لكن ما في حد عطاني فلوس، ما في حد عطاني فلوس، خاصة من دور النشر الورقية، وعم بحكيها صريح العبارة، تمام؟ ليش؟ هو السبب لأنه صاحب دار النشر الورقي تاجر بده الفلوس بالدرجة الأولى، ومن حقه، أنا عم أقول لك من حقه. طيب ليش يا أخي أنا وأنت ما نكون تجار؟ لأنه من حقي ومن حقك أنت، أنا المبدع وأنت المبدعة، أنا المؤلف وأنت المؤلف، تمام؟ أنا المترجم وأنت المترجم، أنا الرسام وأنت الرسام، أنا المصمم الجرافيكي وأنت المصمم الجرافيكي، منه من حقي ومن حقك؟ أنا الشاعر وأنت الشاعر أو أنت شاعري، منه من حقي وحقك إن نحن المبدعون والمبدعات إنه نحن كمان نكون تجار؟ منه من حقي وحقك؟ منه من حقي وحقك أن نعيش في رخاء، أن نصل إلى الثراء، يكون عندنا فلوس ونكون أغنياء؟ من حقي وحقك، هذا استحقاقي العادل واستحقاقك العادل أنت، هذا حطه بحساباتك يا أخي يا أختي يا ابني يا ابنتي، حطه بحساباتك، صحح الأفكار الخاطئة الموجودة براسك أنت، من عيب لما تطلب استحقاقك، روج ترويج تجاري لإبداعاتك، وإبداعاتك لا بتنزلها مجانا، لا بتحطها مجانا، اللي بيقول لك انشر مجانا بيعرف انه هذا بده مصلحته الشخصيه فقط، وما بده مصلحتك انت، ما بده مصلحتك انت، بده بيصعد على كتافك، مع احترامي للجميع قاطبه دون استثناء، اللي بده مصلحتك مثل ما انا بدي مصلحتك ومصلحتي ومصلحه الناس كلياتها، عم قل لك يا اخي نحن في عدنا اليه توزيع الارباح، اي شيء انت تنشره عدنا يكون حصري بدار المنشورات العالمية، حصريا بنبيعه لك انت نسبة استحقاق عادل مستمر مدى الحياة دون ان تدفع انت لنا المال، هذا واحد. ثانيا، انت اذا بالفعل هدفك هو منفعة المجتمع، تمام يا اخي، من عيب اذا انت لجأت الى النشر الالكتروني الحصري على دار المنشورات العالمية، ليش؟ شو السبب؟ ليش؟ لانه اللي بده بالفعل بيحصل على المنفعة يجب أن يقدم العطاء، يجب أن يرعى حقوق الآخرين، يجب أن يقدر قيمة عطاءاتك أنت المبدع وأنا المبدع، مقابل شو نحن عم نتعب؟ يعني أنا وأنت لما بنألف كتاب أو بنشتغل، حتى في عندنا نحن رسامون ورسامات موجودين عندنا في فريق عملنا الفني، تمام؟ من بينهم نرجس الهاشمي، من بينهم العزيز الغالي، كلياتهم عزيزين وغالين على قلبي، من بينهم آية عموري، على بعطيك مثال واقعي، لما بيشتغلوا برسوم داخلية لمنتج معين عم بيطول معهم ممكن شهر أو أكثر من شهر، بأيامها ولياليها عم يشتغلوا لأكثر من 30 يوم. طيب إذا بيجي شخص زبون لا يقدر قيمة هذا الجهد المبذول وهذا الإبداع، هل من المنطقي أنه في شخص ما بيقدر قيمتك، ما بيقدر إبداعك، ما بيقدر عطائك، هل من المنطق أنك أنت بتشيل هذا الإبداع كله وهذا الجهد عم تعطيه بتعطيه مجانا، عم تقول تفضل خده مجانا ومرة ومرتين ومليون مرة؟ هل من المنطقي أم يعتبر، مع احترام شديد لإلك، يعتبر من الحمق، مع احترام شديد لإلك، مع احترام شديد لإلك، ألا يعتبر من الحمق مرة ومرتين وثلاثة عم تعطي مجانا مجانا مجانا مقابل شو؟ مقابل عم يحط لك لايك، مقابل عم يحط لك تعليق ويقول لك ألف ألف مبروك، هاهي انتهى الموضوع. انت شو استفادت مقابل انك انت نشرت والله في مجموعة جروب في جروب فيسبوكي او في جروب ما بعرف شو، او في صفحة او في موقع مثلا، ما بيعطيك فلوس مجرد انه والله صارت عندك يعني شهرة، انت يعني انت عرفت بين الناس انك انت والله مؤلف، انك انت شاعر، والنتيجه وبعدين انت شو استفادت؟ شو استفادت انت المؤلف المبدع؟ شو استفادت اخي؟ نحن بدنا فلوس، وبدنا إنتاجات إيجابية تخدم المجتمع، من شان اللي بيدفع فلوس بيستفيد أكثر مما دفع الفلوس، أكثر من هذا المبلغ. إحنا لما بنبيع منتج أو بنبيع خدمة بنبيعها بمصاري قليلة جدا بسعر زهيد، منتجاتنا 10 دولار 3 دولار 4 دولار 5 دولار 7 دولار، في عندنا منتجات تمام، في عندنا منتجات ممكن تصل قيمتها إلى أكثر من 100 دولار أو أكثر من 50 دولار، لكن عليها خصومات بحيث تصل يعني لا تتجاوز اللي سعرها 100 دولار، قيمتها فوق ال 100 دولار ممكن تصل إلى 25 دولار ممكن كحد أقصى، أو ربما أكثر قليلا أو أقل قليلا. لكن أغلب منتجاتنا معروضة للبيع بأسعار زهيدة جدا جدا جدا، 3 دولار 7 دولار 5 دولار 10 دولار 12 دولار. هل هذا مبلغ يعتبر لك أنت؟ 10 دولار لها قيمة اليوم؟ ما لها قيمة في مجتمعاتنا، ما لها قيمة في هذا العالم، هذا العالم المتسارع بالتطور، ما لها قيمة 10 دولار 5 دولار و3 دولار تمام؟ فالزبون لما بيشير 3 دولار اللي هي ممكن تكون أقل من قيمة السعر، ممكن يعني كيلو بندورة تمام؟ كيلو بندورة الطماطم، كيلو بندورة، أو ممكن أقل من سعر قنينة زيت زيت زيت زيت طهي الطعام. شو يعني إذا هو عطى 3 دولار أو 5 دولار من أجل أن يشتري منتج من منتجاتنا، من إصداراتنا، كتاب مثلا أو غير منتج آخر من منتجاتنا، مشان يستفيد أضعاف مضاعفة من هذا المبلغ اللي عطاه 3 دولار أو 10 دولار من المعلومات القيمة، وراح بيتعلم هو أمور كثير خافية عنه بحيث توفر له الفلوس وكمان تفتح له مصادر للحصول على الفلوس. بالنتيجتين بالحالتين عم يصير مثل المنشار، طالع ونازل بياكل فلوس تمام، وبالنتيجة نحن عم نستفيد فلوس. ليش؟ لأن نحن لما بنقول 3 دولار 3 دولار بنجمع، إذا بعنا إن شاء الله أكثر، إذا بعنا من نسخة واحدة مليون نسخة نحن صار عندنا إيرادات 3 مليون دولار. ل 3 مليون دولار لما بنقسمها بشكل عادل أنت راح تصير عندك مصاري خير من الله، راح تصير أنت ثري، تصل سريعا إلى الثراء، ونحن نصل سريعا إلى الثراء، وبالنتيجة الكل عم يستفيد. وضحت لك الفكرة؟ آلية صناعة الثراء لدينا نحن دار منشوء تعليمي تعتمد على الترويج المشترك بين جميع الأعضاء. يجب أن تكون متعاونا معنا في آلية الترويج، بتروج بشكل تجاري لمنتجاتنا، لإصداراتنا اللي أنت اسمك موجود في هذه الإصدارات، اللي هي اسمك موجود في هذه المنتجات، بغض النظر عن التصنيف اللي اسمك موجود فيها. وكما قلت لك اعمل فيديو بشكل خاص بعد ما بتنزل الخبر، كذلك اعمل فيديو حصري بنا نحن دار منشوء تعليمي بتعرف فيها الجمهور وتدعوهم لشراء هذا الكتاب من خلال رابط الشراء المرفق مع هذا الفيديو. كمان لاحظ من وين هو راح يلاقي رابط الشراء، اشرح له، علمه، قل له يا أخي أنا بطلب من عندك أن تشتري هذا الكتاب، ورابط الشراء مرفق مع هذا الفيديو في هذا المحتوى، اكبس عليه وراح أنت بتلاقي صفحة الشراء الخاصة بهذا الكتاب. إذا كنت أنت بتشاهدنا على قناتنا في اليوتيوب قناة دار منشوء تعليمي، وإذا كنت أنت حاليا بتشاهدنا على موقعنا على منصتنا دار منشوء تعليمي، فمليون بالمي هذا الفيديو موجود حاليا في صفحة شراء هذا الإصدار، شراء هذا الكتاب. هون أنت اصعد لفوق، فوق اصعد على هذه، فوق هذا الفيديو راح بتلاقي زر إضافة إلى السلة، إضافة إلى السلة، اكبس عليه مشان بينضاف إلى السلة تبعك أنت يا زبوننا الكريم ويا عميننا الكريم يا جمهورنا الكريم، وتشتري الكتاب بخطوات قليلة لا تتجاوز 3 دقائق كحد أقصى، ربما بدقيقة واحدة تك تك تك وبينزل عندك الكتاب. وفي عندنا نحن أكثر من 14 عملة معترف فيها عالميا ومشهورة عالميا، معتمدة لدينا نحن بطريقة الدفع، عملات مشفرة من بينها البيتكوين تمام؟ معتمدة لدينا. وقل له كمان يا أخي إذا أنت ما بتعرف كيف تشتري، شو هي آلية خطوات الشراء أي منتج من منتجاتنا نحن دار المنشورات العالمي، كمان موجود عندك أنت في أي صفحة من صفحات دار المنشورات العالمي، في أي صفحة من صفحات منصتنا دار المنشورات العالمي موجود عندك أنت رابط بعنوانه هو كيف تشتري منتجا من منتجات دار منشوء تعليمي، اكبس عليه وادخل في شروحات كاملة وشروحات تفصيلية مقروءة وفي فيديوهات عملية لكل حالة من هذه الحالات، اقرأ واطلع عليها راح تطلع انت عليها لمرة واحدة، وبعد ذلك تدخل تك تك تك تك كبس الزر تتعلم تشتري من عندنا من خلال العملات المشفرة اللي قلت لك أكثر من 14 عملة مشفرة معترف بها عالميا ومشهورة عالميا موجودة لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن المدفوعات التي نقبل بها إدارة المشروع العالمي. وبالمستقبل إن شاء الله سنصل إلى أكثر من 25 عملة معترف بها عالميا ونقبل بها المدفوعات، لأن نحن عم نعمل تحالفات تجارية، وخبرنا الناس اللي احنا متحالفين معهم تجاريين المتحالفين معهم مالين المسؤولين على الأمور المالية بعقد صفقات تجارية وتحالف تجارية مع الجهات ذات العلاقة المربوطة أو المرتبطة بالعملات المشفرة ذات العلاقة، لأنه الموضوع منه هين، منه تكتكوا السلام عليكم وروحوا وانتهى الموضوع، بدوا اتفاقات، بدوا تضبيط أكواد برمجي، لأنه بده أمان، لأنه نحن كل روابطنا في دار المنشوت العالمي آمن بفضل الله سبحانه وتعالى وآمن بشكل مطلق وكامل إن شاء الله مدى الحياة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، آمن 100%. يعني كل العمليات أنت بتقوم فيها سواء كانت عمليات بيع أو شراء أو طلب خدمة أو شراء خدمة أو شراء منتج أو تصفح كله آمن لدينا 100%. وضحت لك الفكرة؟ إذن اعمل أنت فيديو اشرح للزبائن تبعنا لجمهورك أنت، اشرح في هذا الفيديو كل ما يخص بمزايا الكتاب تبعك أنت، واذكر له أنه الكتاب موجود حصريا، يباع حصريا في متجر دار النشوة العالمي، قل له هذا هو رابط الشراء مرفق ومثل ما شرحت لك التفاصيل الأخرى، وارسل لنا هذا الفيديو مشان نحن نرفعه في موقعنا، نرفع على قناتنا، أولا نرفع على قناة في دار المشروع العالمي وثم نرفع في موقعنا دار المشروع العالمي ضمن صفحة شراء أو بيع هذا الإصدار أو هذا الكتاب اللي اسم حضرتك موجود فيه. اتبع هذه الآلية لكي نصل كلنا سريعا إلى الثراء. هذه هي آلية صناعة المال لدينا نحن دار المنشورات العالمي. طبعا إذا كنت أنت حاليا بتشاهدني على موقعنا في دار المنشورات العالمي منصتنا هذه الفريدة، 100% راح بتلاقي طبعا كيف تعرف استحقاق المال لدينا، كما بتشوف أنت راح تلاقي كل التفاصيل الخاصة باستحقاقاتك المالية موجودة هون، وموجودة طرق انضمامك لنا بكل يسر وسهولة وبمنتهى الشفافية والوضوح. أضف إلى ذلك أطلب أنت من الجميع وخاصة أنت حضرتك أن تشترك في نشرتنا البريدية. لاحظ هون، اشترك في نشرتنا الإخبارية لتكون أول من يعرف، أكبس عليها راح بيظهر لك أنت صندوق الاشتراك بنشرتنا الإخبارية، تمام كما تلاحظ أنت الآن، أضغط عليه ودخل بريدك الإلكتروني ودخل اسمك مشان تكون أنت مشترك في نشرتنا الإخبارية مجانا، أنت عم تشترك مجانا، كله مجانا، اشتراكك مجاني، وتصل لديك في بريدك الإلكتروني كل ما يتعلق فينا نحن دار المنشورات العالمي. كمان إذا كنت حضرتك مشاهدين الآن على قناتنا في اليوتيوب، اضغط على زر الاشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيار كل من خيارات الجرس، يصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. تذكر أن تدعمنا بتعليق ومشاركة وإعجاب، وأشكرك من كل قلبي لالتزامك بهذه الآلية، آلية صناعة المال معتمدة لدينا نحن المشروعات العالمية، وأحثك على الالتزام بها بشكل متواصل معنا مدى الحياة. أشكرك لالتزامك بهذه الآلية ولبدئك السريع بتنفيذها، وأشكرك لحسن إصغائك واستماعك ومشاهدتك لي في هذا الفيديو الخاص بآلية صناعة المال ووصولك السريع إلى الثراء. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وأنا إن شاء الله تعالى سأجيبك عليه شخصيا في أقرب وقت ممكن وفي أقرب فرصة تسنح لي. تذكر أيضا إنني بانتظار فيديوهاتك التي تقوم أنت بالترويج الإعلاني والترويج التجاري فيها للإصدارات اللي حضرتك مذكور فيها على منصتنا وعلى متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمي. شكرا لك مرة أخرى، وأراك في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.